إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر ولعله يكون أخير إن شاء الله في التعليق الميسر على كتاب صرف الصغير للشيخ سليمان العيوني رحمه الله وفقه الله تعالى ورحمه. وقد وصلنا في آخر مجلس إلى قوله همزة الوصل، قال وفق الله هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن نحو ذهب، وهي في الكتابة تثبت على كل حال، ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا نحو اذهب ويا محمد اذهب. وضابط التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع وضع حرف قبلهما كحرف الواو، فإن نطقنا بالهمزة فهي همزة قطع نحو وأكرم وأساعد وأذن، وإن لم تنطق بالهمزة فهي همزة وصل نحو واذهب وانطلق واستخراج. وهمزة القطع تأتي في أول الكلمة وحشوها وآخرها نحو أكل وسأل وخطأ، وأما همزة الوصل فلا تكون إلا في أول الكلمة. نعم، الهمزة حرف من حروف لغة العرب 29، كما نبهنا أن الهمزة غير الألف، وسيأتي هذا إن شاء الله. وهذه الهمزة تنقسم قسمين، إما أن تكون همزة قطع وإما أن تكون همزة وصف. همزة القطع ينطق بها همزة في كل حال، سواء ابتدأ بها أو لم يبتدأ بها، فتقول مثلا أكرم زيد عمرا، وكذلك تقول وأكرم زيد عمرا، فتسقط وصلا وابتداء ووقفا وفي كل حال، إلا ما يعرض لها أحيانا من تسهيل ونحوه ومن إبدال ونحو ذلك. وأما همزة الوصل فهي همزة أصلا أتي بها للتوصل للنطق بالساكن، ولا تكون إلا في أول الكلمة، لأن العرب لا تبتدئ بساكن، فإذا سكن أول الكلمة توصلوا إلى النطق بذلك الساكن بهمزة وصل، توصلوا بهمزة الوصل إلى النطق بذلك الساكن. ولذلك قال هي همزة زائدة يتوصل بها إلى البدء بالساكن نحو اذهب. فالحروف الأصلية للكلمة هي الذال والهاء والباء، لكن لما سكنت الفاء فاء الكلمة وهي الذال احتيج إلى همزة وصل للتوصل للنطق بها. فهذه قال لك في الكتابة تثبت على كل حال، هذه قاعدة إملائية، لأن الإملاء ينظر إلى كل كلمة باستقلالها، إذا ابتدأ بها وإذا وقف عليها، فلهذا تكتب الهمزة هذه على كل حال. هذا من جهة إملائية. أما من جهة لفظية فقال لك ولكنها في النطق تثبت ابتداء وتسقط وصلا في الوصل، ويعبر عنه أيضا بالدرج تسقط، أي لا ينطق بها، وأما إذا ابتدأ بها ثبتت. طبعا لا يمكن أن يوقف عليها لأنها تكون في أول الكلمة فقط. مثل قال مثلا إذا أردت أن تنطق بهذا الفعل فعل الأمر وحده تقول اذهب، مثلا في القرآن انظر هكذا تبدأ به هكذا، طيب فتنطقه همزا واضحا مسموعا. وأما إذا كان في درج الكلام فإنه يسقط تماما، مثل يا محمد اذهب، يا محمد اذ، إذا من الدال إلى الذال مباشرة، ولم ننطق بهمزة، لا نقول يا محمد اذهب، وهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من الناس، ينطقون بهمزات الوصل في وسط الكلام، فيقولون مثلا يوم الاستقلال، وهذا غلط، وإنما يقال يوم الاستقلال هكذا، ولا يقال يوم الاستقلال، لا. وضابط التمييز بين همزة الوصل وهمزة القطع وضع حرف قبلهما كحرف الواو، فإن نطق بهذه الهمزة فهي همزة قطع وإلا فهي وصل. لكن هذا الضابط قد يستفاد منه عند من سليقته سليمة ويعرف كيف ينطق، أما إذا كان يعني مثلا عجميا أو حتى لو كان عجميا، بمعنى أنه ليست اللغة العربية لغته الأم، هذا الذي نقصده هنا، بل وحتى لو كان عربيا ويتكلم بالفصحى لكنه غير متقن لقواعد العربية، ففي رأيي أن الفائدة من هذا موجودة ولكنها ليست منضبطة. قد تقول له مثلا أنت الآن هل تقول وأكرم زيد عمر أو وأكرم زيد عمر؟ سيقول لك لا، أقول وأكرم زيد عمر. لكن عندما تأتي إلى همزات الوصل تقول مثلا هل تقول واذهب ولا وإذهب؟ قد لا يعرف هذا، قد لا يعرف، لأن الناس إذا لم يتقنوا القواعد لم تنضبط هذا، يعني لم ينضبط هذا عندهم. ومن هو الذي سرقته سليمة بحيث أصلا هو ينطق بالكلام صحيحا حتى يساعده هذا في التمييز، حتى يساعده هذا في التمييز؟ ولهذا هو لم يستغني بهذا، وإنما هذا شيء تقريبي فقط. ولهذا لم يكتفي الشيخ بهذا، بل ذكر بعد ذلك القواعد المنضبطة التي تحصر لنا مواضع همزة الوصل. ثم ذكر لك أن همزة القطع هذه تأتي في حشو الكلمة، يعني في غير الأول والآخر وفي الآخر، بخلاف همزة الوصل فإنها لا تكون إلا في الأول. فهمزة القطع وهمزة الوصل كل منهما يأتي في الأول، بينما الحشو والآخر لا يكون فيه إلا همزة القطع. وبالتالي فإذا جاءت همزة في وسط الكلمة أو آخرها عرفنا أن همزة القطع قطعا، وأما إذا كانت في أول الكلمة فهي التي يحتاج فيها إلى التمييز بين كونها همزة وصل أو همزة قطع، فهمزة الوصل لا تكون إلا في أول الكلمة. طيب، ثم ذكر الحصر والضبط لهمزة الوصل والقطع، فقال فالهمزة في جميع الحروف قطع إلا في ألف وصل نحو الرجل، والهمزة في جميع الأفعال قطع إلا في الأمر من الثلاثي نحو اكتب واجلس واذهب، وفي الماضي والأمر من الخماسي والسداسي نحو انطلق وانطلق واستخرج واستخرج، والهمزة في جميع الأسماء قطع إلا في مصدر الخماسي والسداسي نحو انطلاق واستخراج، وفي عشرة أسماء سماعية وهي اسم وابن وابن وابنة وامرؤ وامرأة ويمن الله واثنان واثنتان واستن. الكلمة كما هو معلوم إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، فأما الحروف فهمزاتها جميعا همزات قطع، مثل إلى مثلا، فتقول مثلا وإلى الله ترجع الأمور، لا نقول ولا الله، ولا الله مثلا، أو لا، وإنما ولا الله، لا نقول وإلى الله ترجع الأمور. مثل همزة الاستفهام فهي همزة قطع، فتقول مثلا أزيد فقلت أزيد، ولا تقول فقلت زيد فقلت زيد، لا، إنما تقول فقلت أزيد أم عمرو مثلا، زيد أتى أم عمرو. كذلك أم همزتها همزة قطع، وهكذا إلا حرفا واحدا استثنيا هو ال، فإن همزته همزة وصل، فتقول مثلا الرجل والرجل، قال تعالى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار، ما نقول والشمس، لا، فهمزته همزة وصل. إذن حروف كلها بأسرها همزاته همزات قطع إلا في موضع واحد وهي ال، فهمزته همزة وصل قيل لكثرة استعمالها أرادوا تسهيلها نحو الرجل. وأما الأفعال فأصلا لا تدخل همزة الوصل المضارع أبدا، وإنما تدخل الماضي والأمر، فهي لها ثلاثة مواضع في الأفعال فقط، وهي الأمر أمر الثلاثي وأمر الخماسي والسداسي وماضيهما. وإن شئت هذه ثلاثة مواضع إجمالية، وإن شئت يمكن أن تفصلها فتجعلها خمسة مواضع، فتقول أمر الثلاثي ماضي الخماسي ماضي السداسي أمر الخماسي أمر السداسي. هي الأفعال كما مر معنا من قبل ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، فالرباعي كل همزاتها همزات قطع لهذا لم يذكرونه، والخماسي والسداسي كل همزاتهما همزات وصل. طبعا عرفنا أن المضارع لا مدخل له هنا، وإنما الكلام عن الأمر والماضي فكذلك، تمام. ويبقى الثلاثي والذي فيه التفصيل، فماضيه همزته همزة قطع وأمره وصل، فتقول مثلا في الماضي أخذ أكل مثلا أمر وهكذا أسيا مثلا، معناها حزينة. أما أتى مثلا هذا في الماضي، وأما في الأمر فهمزته همزة وصل، تقول أكتب، اجلس، اذهب. نعم. وفي الماضي والأمر من الخماسي تقول انطلق، انكسر مثلا، اعتم، اختمرت. وفي الأمر كذلك تقول مثلا اختمري يا هند، اعتم يا زيد مثلا، وانطلق يا بكر، وهكذا. والسداسي كذلك تقول استخرج، استشفى مثلا، وما إلى ذلك. حمار، خضار، إلى آخره. قشعر، اطمأن، كل هذه همزات وهمزة وصل، فتقول مثلا وقشعر. كذلك الأمر تقول استخرج، انطلق. وسوف نلخص هذا كله في النهاية. وأما الأسماء، الآن انتهينا من الحروف والأفعال. حروف ليس من همزة وصل إلا في أل، والأفعال في أمر الثلاثي وأمر وماضي الخماسي والسداسي. أما الأسماء فهي همزات وهمزات قطع جميعا، إلا في مصدر الخماسي والسداسي أيضا، مصدرهما كماضيهما وأمرهما. يعني كل ما يتعلق بالخماسي والسداسي من ماضي أو أمر أو مصدر كلها همزات وهمزات وصل. فتقول مثلا انطلاق، انكسار، افتقار. فتقول مثلا وإذا دخلت عليه أل، وهذا ينبغي أن يفهم، فإنه يلتقي ساكنان فتكسر اللام، فتقول مثلا الافتقار، الانطلاق، الانكسار، الانطراح، وهكذا. وكذلك السداسي، فتقول مثلا استخراج، فتقول الاستخراج، الاستنباط، الاحمرار مثلا، وما إلى ذلك. لا، الاحمرار، أما الاحمرار فهذا مصدر خماسي، وهكذا. وهذا قاعدة منضبطة، قاعدة منضبطة، مصدر الخماسي والسداسي. طبعا المصدر من الأسماء وليس من الأفعال، هو متصل بالمصدر الفعل الخماسي والسداسي، لكن المصادر أسماء، ولهذا ذكرت هنا. وهناك 10 أسماء أخرى سماعية ليس لها قاعدة، 10 محفوظة، همزات وهمزات وصل. اسم، مثل قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا نقول باسم، لا. وابن، وابن، وما بمعنى، وتأنيث أيضا، ابن وهي ابنة، فنقول مثلا فاطمة ابن فاطمة ابنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونقول مثلا علي ابن أبي طالب، ولا نقول علي ابن أبي طالب، في ساعة الكلام لا يقال هذا. وحتى لو نون، والأصل هو حذف تنويني، حتى لو نون يقال علي ابن أبي طالب هكذا، وتحذف الهمزة. لكن إذا بدأنا بها، إذا بدأنا بها نقول مثلا ابن حنبل مذهبه كذا وكذا مثلا. وابن هي اللغة يعني بمعنى ابن، وابنة وهي تأنيثها، وابنة، وامرؤ وامرأة، يعني امرؤ وتأنيثه. وإن امرأة خافت مثلا، وإن امرأة، ونقول إن امرأة، لا، وإن امرأة هكذا بحذف الهمزة. وكذلك امرؤ، هذه إذا بدأت بها تقول مثلا امرؤ القيس شاعر جاهلي. ومن باب الفائدة، الراء أيضا تتبع حركة الإعراب، حركة الإعراب هي تكون على الهمزة والراء تتبعها، فتقول مثلا امرؤ القيس شاعر جاهلي، ومثلا تقول أعجبني شعر امرئ القيس، ونظرت طبعا إذا كان يعني هذا، أو مثلا تقول نظرت أو أبصرت امرأ القيس مثلا، لو كنت تبصره، وهكذا. فإذا دخلت عليها أل سقطت هذه الهمزة وصارت وسكنت الراء فصارت المرء. نعم. ويمن الله كذلك هذا قسم تسقط في هذه الهمزة في وصل الكلام وإذا ابتدأ بها فيقال أيمن الله أيمن. واثنان واثنتان ذلك فتقول الاثنان الاثنتان. نعم. وفيها لغة بحذف الهمزة وتحريك الثاء هذه فتقول في المؤنث تقول ثنتان. نعم. أما اثنان فهكذا أما اثنان فهكذا. نعم. وستن كذلك وهو حلقة الدبر كذلك تسقط. وفي المثل أخطأت استك الحفرة هكذا يقول لا يقال أخطأت استك لا وإنما قال أخطأت است نعم أخطأت استك الحفرة. نعم. فهذه إذا أردنا أن نلخص هذا نلخص هذا نقول كل الهمزات في اللغة العربية همزة قطع إلا يمكن أن نقول مثلا 16 ما هي 16 موضعا ما هي همزة أل من الحروف ومن الأفعال أمر الثلاثي وأمر الخماسي والسداسي وماضي الخماسي والسداسي ومصدر الخماسي والسداسي والعشرة الأسماء السمائية فقط ما سوى ذلك كله همزة همزة. وإذا أردت أن تلخص الأفعال طبعا هناك عشرة أسماء سمعية وأل هذه واضحة إذا أردت أن تلخص ما سواها فخذ هذا التلخيص الأفعال ثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية فالرباعية همزاته قطع مطلقا ماضيا وأمرا ومصدرا هذا الرباعي فلا يدخل معنا هنا والخماسي والسداسي همزاتهما همزات وصل مطلقا ماضيا وأمرا ومصدرا انتهينا من هذا فالرباعي في طرف والخماسي والسداسي طرف الذي فيه تفصيل ما هو الثلاثي فهمزاته همزات قطع إلا أمر الثلاثي فتلخص لنا خذ أمر الثلاثي أمر وماضي ومصدر الخماسي والسداسي الأسماء العشرة انتهى هذا الكلام ثم قال بعد ذلك حركة همزة وحركة همزة الوصل كيف نبتدئ بهمزة الوصل هذه ما هي حركتها نتوصل النطق بسهل هل نفتحها أو نكسرها أو نضمها قال لك هو الأصل فيها الكسر معظمه الكسر لكن هناك مواضع تفتح فيها أو تضم فأما الفتح ففي كلمتين لا ثالث لهما قال لك الفتح في ال ويمن الله فقط نحو الرجل البيت أيمن الله لا أجتهدا إذا ابتدأت بأل أو أيمن فافتح فقط لا يوجد همزة وصل مفتوحة إلا هاتين لا يوجد همزة وصل مفتوحة إلا هاتان أيضا يوجد هو الأفصح قال والضم إذا ضم ثاني حرف بعدها نحو أكتب انطلق طيب بالنسبة للمصادر والأفعال فننظر إلى الحرف الثاني بعد همزة الوصل هو الثالث من الكلمة الثاني بعد همزة الوصل هو معروف أن همزة الوصل بعدها ساكن أصلا نحن لا يمكن أن ننظر إلى حركته لأنه ساكن نحن ما أتينا بهمزة الوصل إلا أن نتمكن من نطق بالساكن سننظر إلى الذي بعده فإن كان مضموما ضممنا وإن كان غير ذلك كسرنا غير ذلك هذا يشمل الكسر والفتح فالضم نضم مثلا أكتب انظر انطلق كل ما بني لما لم يسمى فاعله هو من هذا الباب فيقال مثلا انطلق استخرج إلى آخر وما سوى ذلك فالكسر لأنه هو الأصل في همزة الوصل فتقول اجلس لأن الثالثة الذي هو الثاني بعد همزة الوصل مكسور وحتى لو كان مفتوحا كذلك نقول اذهب انطلق انطلاق اثنان حتى في الأسماء حتى في كذا المعظم هو المكسور متى يفتح في الويم ومتى يضم إذا كان الحرف الثالث مضموما في مصدر أو فعل ثم قال بهذا نكون فرغنا من همزة وصل ثم قال الإعلال والإبدال اعلم غفر الله لي ولك أن هذا الباب هو أهم أبواب علم الصرف هذا آخر باب في أخره لأهميته كأنه فقال اعلم غفر الله لي ولك أن هذا الباب هو أهم أبواب علم الصرف وفيه تجتمع أحكام الصرف تظهر براعة الصرفي بمعرفة أصول الكلمات وما ترى صورتها من تغيير فالصرفي يعرف بها حقيقة الكلمات وأصولها قبل التغيير وكيف حدث التغيير إذن نلاحظ أولا بدأ اعلم ليجذب اهتمام الطالب، ثم بدأ بالدعاء أيضا وأثنى بالدعاء غفر الله لي ولك، ثم قدم بهذا الباب لمقدم لأهميته ولينتبه الطالب ويجمع همته وفهمه له. مع أن الشيخ طبعا اختصر ذكر يعني أصولا وقد أحسن في هذا، لأن هذا الكتاب للمبتدئين، فقال هذا هو أهم الأبواب وفيه تجتمع أحكام الصرف، وبه يعني يظهر براعة الصرفية أنه فعلا متقن لعلم الصرف، كيف أنه يعرف ما هو أصل الكلمة وما هو التعير الذي عرض لها، فكيف كانت وكيف صارت ولماذا وماذا حدث. فإذا نلاحظ أن الكلمة التي تكررت هنا هي كلمة التغيير، فالإعلال والإبدال كل منهما تغيير، لكن الإعلال كما هو واضح من اسمه يختص بحروف العلة ونحوها كالهمزة، والإبدال عام في غير حروف العلة. وهو شرح هذا، قال فالإعلال تغيير حروف آوي، آوي هذه أربعة أحرف، همزة ثم ألف ثم واو ثم ياء، وقد قال بعض المشايخ وجعل حرف علة بموضع آخر بالإعلال عندهم دعي، جعل حرف علة بموضع آخر بالإعلال عندهم دعي، فهذا هو معنى الإعلال. فإذا انقلبت مثلا واو إلى ياء ونحو ذلك هذا هو الذي نسميه إعلالا، ويلتحق بحروف العلة الهمزة. طيب هذا الإعلال ثلاثة أنواع وسوف يذكرها إجمالا ثم تفصيلا: إعلال بالقلب، إعلال بالتسكين، إعلال بالحذف. نحن قلنا هو تغيير، هذا التغيير إما أن يكون قلبا من حرف إلى حرف من أحرف العلة والهمز، أو أنه تسكين بعد أن كان متحركا يسكن، هذا أيضا نوع من الإعلال، وإما أن يحذف تماما، هو إما قلب حرف إلى آخر، أو حذف حركة، أو حذف إيش حرف. وهذا الذي بالتسكين أيضا يسمونه نقلا، يقولون إعلال بالنقل، نقل يعني نقل الحركة، نقل الحركة إلى الساكن الصحيح قبلها كما سيأتي. فإذا هذا الإعلال ثلاثة أنواع: قلب وتسكين وحذف. قال إما بقلب نحو قلب واو القول إلى ألف في قال وأصله قوال، هذا حصل فيه إعلال، الواو تحولت إلى ألف، لأن عندنا قاعدة إذا تحركت الواو أو الياء نعم وسبقت بالسكون بالفتح وانفتح ما قبلهما وجب قلبهما ألفا، فقاول تتحول إلى قال، وبيع تتحول إلى باع، وكيل تتحول إلى كال، وهكذا. وإلى همزة في قائل، الواو أصلها قاول وأصله قاول، لأن عندنا همزة قاعدة أن الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف فاعل وجب قلبهما همزة، فنقول مثلا كائل وقائل ونائم خائف، هذه كلها أصوات خاوف وناوم مثلا، وبايع نقول بائع وهكذا. فالشاهد أنه قلب حرف علة إلى حرف علة آخر أو همز، فإذا قلبت الهمز أو حرف العلة إلى حرف علة أو همز فهذا نسميه إعلالا بالقلب. والنوع الثاني قالوا إما بتسكين نحو تسكين الواو في يقول وأصله يقول، والمشهور أنه يسمى إعلالا بالنقل، لأننا ننقل الحركة، لاحظ أصلها يقول على وزن ينصر فهو من باب يفعل، لكن نقلت ضمة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها وهو القاف، وسكنت الواو بعد ذلك فصارت يقول. ونفس الشيء يبيع أصلها يبيع من باب يضرب ثم نقلت الحركة. إذن هذا الإعلال ليس فيه تغيير حرف، وإنما فيه تسكين بعد أن نقلنا الحركة إلى الحرف الذي قبله. والإعلال الثالث هو الحذف، إعلال بالحذف، يعني يحذف حرف العلة نحو حذف الواو من قل أصله قول، فالتقى ساكنان أحدهما حرف علة فحذف صارت قل، ليس كما يقال في اللهجات العامية أن يقولون قول بيع كذا، لا بع وقل، لأنه لأجل لا يلتقي ساكنان. هذا الإعلال. طيب والإبدال؟ الإبدال جعل حرف مكان حرف مطلقا، يعني مثلا تحويل التاء إلى طاء، أو تحريك حتى لو كان أحدهما حرف علة مثلا الواو أو الياء تحولت إلى تاء، هذا نسميه إبدالا ولا نسميه إعلالا لأنه خرج عن حروف آوي. ويجمعها ابن مالك، جمع حروف الإبدال في قوله هدأت موطية، قال في ألفية أحرف الإبدال هدأت موطية فأبدل الهمزة من واو ونياء إلى آخر. طيب قال سيأخذ هذه الثلاث بالتفصيل الآن الثلاثة. قال الإعلال بالقلب وهو قلب أحرف آوي إلى بعضها كما تقدم. فالهمزة تقلب ألفا أو واوا أو ياء، كل واحد من حروف الأربعة الأصل أنه يقلب إلى إيش؟ إلى غيره. متى تقلب الهمزة ألفا؟ متى تقلب واوا؟ متى تقلب ياء؟ متى يكون هذا القلب واجبا؟ ومتى يكون القلب جائزا؟ الشيخ هنا ذكر أمثلة فقط، لم يذكر قواعد ولم يذكر، وقد أحسن في هذا غاية الإحسان، لأنه لو ذكر شيئا من هذا لتعقد الكتاب. فهو قال فالهمزة تقلب ألفا أو واوا أو ياء وجوبا في مواضع نحو آمن، أؤمن إيمانا، وأصله أأمن، أؤمن إيمانا. هنا لاحظ همزة الأولى قلبت ألفا، أأمن هذه أأمن قلبت إيش؟ الهمزة الثانية ألفا فصارت آمن. ولهذا لو تلاحظون في الرسم العثماني ترسم همزة وبعدها ألف، كذلك أؤمن تصير إيش؟ أؤمن، لأن عندنا قاعدة أن الهمزة إذا اجتمعت همزتان متواليتان هكذا في أول كلمة فإننا نقلب، والثانية ساكنة فإننا نقلب الثانية تمدا من جنس حركة الأولى. إذا كان حركة الأولى فتح قلبت ألف، إذا كانت ضمة قلبت واوا، وإذا كانت كسرة قلبت ياء. ولهذا أؤمن صارت أؤمن، إيمانا صارت إيمانا، وأويدم أصله أؤيدم. إذا أردت أن تصغر كلمة آدم، آدم معناها أسمر اللون مثلا في سمرة في أدمة، فتقول الأصل أن تقول أؤيدم، لكن تبدل هذه واوا فيقال أويدم. طيب هذا قلب واجب، هناك قلب جائز ليس بواجب مثل الإبدالات التي تختلف في القراءات، ولهذا يقرأ بها بعض القراء دون بعض، وتقلب جوازا في مواضع نحو الهمزة الساكنة التي مثلا في وسط الكلمة يجوز أن تقلبها مدا من جنس من قبلها جوازا، فتقول مثلا فأس وفاس، يجوز أن تقول الفاس، وذئب وذيب وقد قرئ به في القرآن، وكذلك بئر وبير وقد قرئ بهما في القرآن، ومؤمن ومؤمن وأيضا مقروء بذلك مؤمنون. طيب والألف والواو هذا قلب جائز وليس واجبا، فبعض العرب يبدلونه وبعضهم لا يبدلون، لغات العرب. والألف والواو والياء تقلب همزة، كل واحد من الأربعة قلنا يقلب، فهذه الثلاثة تقلب إلى الهمزة نحو سماء، أصله سماون لأنه من سما يسمو، وعندنا قاعدة إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة وجب قلب همزة، فنقول في مثلا سماء هي أصلها سماون من سما يسمو على وزن فعال، فهي لام الكلمة هذه ليست ألف تأنيث ممدودة، لا بل هي لام الكلمة، لكن لما وقعت بعد ألف زائدة قلبت سماون، نقول إيش؟ نقول سماء. ومن الياء مثلا بناء، أصوى بناي لأنها من بنيت، نفس الشيء تقلب همزة تقول بناء، هو أتى بمثال نعم. وقائم أصوى قاوم، سبق معنا أن الواو أو الياء إذا وقعت بعد ألف فاعل قلبت همزة فتقول قائم، أصلها واو وصارت همزة. وصحائف أصله صحائف، لما تجمع جمع منتهى صيغة منتهى الجموع فإنما يأتي بعد ألف صيغة منتهى الجموع أيضا إذا كان واو أو ياء فإنه يقلب همزة، تقول مثلا في صحيفة صحائف، يصوى صحائف لأن صحيفة صحائف ثم تقلب همزة فتقول صحائف، هنا الياء تحولت إلى همزة. ورسائل أصله لأنه من رسالة ثم أصلا هي فيها ألف وتأتي عليها ألف التكسير فصيغة منتهى الجموع فيجتمع ألفان فيصبح رسائل هكذا، لأن ألف لا تكسر طبعا لا يمكن نطق الألف مكسورة، لكن بعد ذلك تقلب همزة فتصير رسائل. وكل ما كان من هذا الباب فعالة وفعولة وفعيلة وما إلى ذلك تقلب فعائل، وبفعائل أجمعا فعالة وشبه هذا تائن أو مزالة، كلها تجمع هكذا، صحيفة صحائف رسالة رسائل سحابة سحائب ركوبة مثلا ركائب وحلوبة وهكذا. والألف تقلب واوا كذلك، كل واحد منها يتحول إلى آخر نحو بايع، إذا بنيته لما لم يسمى فعله تقول بويع، لأن ما لم يسمى فعله يضم أوله فيتبع ذلك، يعني القاعدة أن الألف إذا وقعت بعد ضمة قلبت واوا لتناسب الضم يقال بويع. وشاعر كذلك فاعل يصغر على فويعل، وهذا مما يحول فيه الألف واوا فتقول شاعر وشويعر وتاجر وتويجر. وحتى في المؤنث تقول فاعلة فويعلة مثل جارية جويرية، وهذا هو الضبط الصحيح، قال جويرية ولا قال جويرية كما يقول الناس، وهذا من فوائد علم الصرف يبين الصياغ حتى لا يخطئ فيها الإنسان. والألف تقلب ياء نحو مصباح ومصابيح. ألف مصباح هذه هي التي بين الباء والحاء، تحولت إلى ياء في الجمع، لماذا؟ لأنه كسر ما قبلها، فالألف إذا كسر ما قبلها وجب قلبها ياء لتناسب الكسر، لأن هي مادة فتأخذ الحركة التي قبلها، الألف لابد أن يكون ما قبلها مفتوحا، فإن ضم تحولت واوا، وهذا هو الذي نسميه بالإعلال، وعلت إلى الواو، وإذا كان كسر ما قبلها علت إلى الياء صابيح، وكذلك إذا اجتمعت مع ياء التصغير، فمثلا غزال الرباعي سبق معنا أنه يصغر على فعيعل، فأصلها غزيل، كانت ألفا ثم قلبت ياء وأضغمت الياء في الياء فصارت غزيل، أنه مكتوب عزيل لكنه تصحيف هذا غزيل. والواو تقلب ياء. طبعا نحن ليس غرضنا في هذا المتن المختصر ضبط القواعد وكذا، ولا حتى حفظ الأمثلة، وإنما مجرد أن نفهم، لأن القاعدة المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، أن الواو تتحول إلى ياء، والألف تقلب واوا تقلب ياء، والياء كذلك تقلب واوا وألفا وهمزة وهكذا، هذا الذي نريده فقط، هذه مجرد أمثلة، فلا يعني تصدنك عن مقصودك من مجرد فهم وتقرير القاعدة، أن كل من هذه الحروف حروف آوي يتحول إلى الحروف الثلاثة الأخرى، وهذا هو ما نسميه بالإعلال، فقط لو خرجت بهذا السطر يكفيك في هذا المستوى الذي أنت فيه، هذه مجرد أمثلة. والواو تقلب ياء نحو رضي، أصلها رضي و بدليل أنها من الرضوان، رضي من الرضوان فأصلها رضي و، لكن لما تطرفت الواو بعد كسر قلبت ياء. والداعي من دعا يدعو، أصلها داعو لأنها من دعا يدعو دعوت، لكن لما تطرفت الواو إثر كسر وجب قلبها ياء. عموما الواو إذا سكنت بعد كسر قلبت واوا وياء، وخاصة إذا كانت في الطرف فإنها تقلب حتى ولو لم تكن ساكنة. نعم. وميزان من الوزن، عندنا قاعدة أن الواو قاعدة يعني كما يقولون منطقية، يعني إذا سكنت الواو بعد كسر قلبت ياء، والعكس إذا سكنت الياء بعد ضم قلبت واوا، فهنا ميزان هو من الوزن وزنت، فأصلها ميوزان، سكنت الواو إثر كسر فانقلبت إيش ياء، ومثلها ميقات مثلا، وميعاد أصلها ميوعاد، وميقات أصلها ميقات لأنها من الوقت والوعد، كذلك وزن هنا، وميزان من الوزن، وملهيان وملهيات من لها يلو، أصلها ملهوان لكن قلبت ألفا، وهذه الألف إذا كانت رابعة فصاعدا فتقلب عند التثنية وعند الجمع ياء فيقال ملهيان وملهيات. والياء تقلب واوا نحو موقن، هذه هي القاعدة التي ذكرناها، إذا سكنت الياء بعد ضم قلبت واوا لتناسب الضم، أصلا موقن هي من يقن، يقن الماء في الحيض مثلا في الحوض، فنقول أصلها ميقن لكن لا تناسب الياء ضمة فتقلب واوا فيقال موقن، وهذه كلها قواعد تدرس في المطولات لكن هنا نكتفي بها كأمثلة فقط. كذلك مثلا موقظ أصلها ميقظ لأنه من اليقظة الياء، لكن تقلب إذا جاءت بعد ضم فيقال موقظ. كذلك موسر أصلها من اليسر، موسر معناها غني مثلا، فلكنها لأنها سكنت الياء بعد ضم يقال موسر. من اليقين، وطوبى قوله من اليقين ليبين لك أن الأصل الياء، وطوبى هذا مثال آخر لقلب الياء واوا، من طاب يطيب فهي أصلا طيبة لكن لما سكنت الياء بعد ضم قلبت واوا لتناسب الضم فقيل طوبى، وإلا هي أصلا من الطيب. والواو والياء كذلك يقلبان ألفا، وهذه عندنا قاعدة، إذا تحرك الواو والياء وانفتح ما قبلهما وجب قلبهما ألفا. نحو قام وبعصها قوام وبيع، تحركت الواو والياء بأي حركة وانفتح ما قبلهما، ما قبلهما لابد أن يكون مفتوحا حينئذ يقلب ألفا. من يقوم ويبيع فهي أصلا قوام وبيع. وملها ومسعى أصلها من اللهو، ومن السعي فأصلها ملهو مثلا. وملهون ومسعيون تحرك تاء وانفتح ما قبلهما فقلب تاء ألفا من يلهو لهوا ويسعى سعيا. أحد المثالين للواو والآخر للياء. هذا كله إعلال بالقلب، قلب حروف آوي إلى بعضها كما قال. الآن ننتقل إلى الإعلال بالتسكين. قال هو تسكين، وقلنا يسمى بالإعلال بالنقل، وهو هذا الاسم لعله يعني أشهر، لعل الشيخ عدل عنه لسبب أو لآخر. قال هو تسكين أحرف العلة بنقل حركة حرف العلة إلى الحرف الصحيح الساكن قبله. يعني حروف العلة أصلا الأصل فيها أنها يعني حروف علة لا تحتمل التحريك كثيرا، حتى إنها قد تقلب إذا تحركت كما تقدم. فمن أساليب تخفيفها جعلها ساكنة. طيب أين نذهب بحركتها؟ نذهب بها إلى الحرف الذي قبلها إذا كان حرفا صحيحا ساكنا، لابد أن يكون صحيحا وأن يكون ساكنا. أما إذا كان الذي قبله حرف علة فما صنعت شيئا، قلت إلى حرف علة هو نفسه يقول أنا مثلك، كما يقولون كلنا في الهوى سواء، نحن كلنا حرف علة. لكن إذا كان صحيحا ومع ذلك لابد أن يكون ساكنا حتى يكون فارغا مستعدا لأن ينقل عليه. أما إذا كان هو نفسه متحركا فالمشغول لا يشغل كما يقول الفقهاء، لا يمكن أن تنقل إليه، لابد أن يجتمع فيه أمران، أن يكون صحيحا وأن يكون ساكنا. فيأخذ حرف العلة. وأنا أشبهه برجل شاب قوي فارغ اليدين مر بامرأة كبيرة مثقلة بحمل فساعدها وحمل عنها ذلك الحمل وصارت هي فارغة وهو اشتغل بما كانت تحمله. هذا مثال. فالآن انظر كيف يقول أصله على وزن ينصر، قول يقول على وزن نصر ينصر. يقول القاف حرف صحيح ساكن والواو حرف معتل وهو متحرك، فننقل هذه الضمة، القاف هذه حرف صحيح وفي نفس الوقت ساكن، فننقل إليه ضمة هذه الواو وتبقى الواو ساكنة مدية لهذه الضمة التي قبلها فيقال يقول. كذلك يبيع، أصلها يبيع نفس الشيء، الباء حرف صحيح ساكن والياء تحركة وهي معتلة، فننقل هذا إعلال بالتسكين أي بالنقل، فننقل كسرتها إلى الحرف الساكن الصحيح قبلها والباء فتصير وتصير ياء ساكنة مدية فتصير يبيع. وهكذا كل الأفعال الفعل الأجوف هكذا، كال يكيل أصلها يكيل، مثلا مال يميل أصلها يميل، زال يزول أصلها يزول، وهكذا. ولهذا قال هنا وإلى الحرف الصحيح الساكن قبله وقال به إلى حرف علة يناسب الحركة المنقولة. هذا أحيانا عندما يكون الحرف، طبعا إذا كان بعد النقل واو وقبلها ضمة أو ياء وقبلها كسرة فالحمد لله لا إشكال، لكن إذا كان مثلا كانت النتيجة للنقل أن صارت مثلا واو وقبلها كسرة، ستأتي معنا بعد الإعلال بالتسكين إعلال بالقلب، لأنه لا يمكن أن تكون واو ساكنة إثر كسر كما تقدم فنقلبها يعني. مثال ذلك مثلا يقيم، أصلها يقوم لأن من قام يقوم أصلا، فيقوم. طيب أنقل حركة الواو إلى القاف تصير يقوم، واو ساكنة بعد إيش؟ كسر، وهذا لا يناسب، والقاعدة أن الواو إذا سكنت بعد كسر انقلبت ياء فنقول يقيم، لكن هذا لا نحتاجه دائما، الخطوة الثانية هذه لا نحتاجها دائما. ففي مثلا يقول ويبيع ونحو ذلك لا نحتاج، لأن أصلا هي الحرف مناسب للحركة، إن لم يكن مناسبا حينئذ يأتي معنى هذا الكلام. وكذلك قد يتحول إلى ألف، مثل خاف يخاف، فهو أصله يخوف، نعم خوف عفوا يخوف يخوف، فحينئذ إيش ننقل ونقلب ألفا لتتناسب فنقول يخاف، نعم خوف يخوف. كذلك نويم ينوم ينام لتناسب الفتحة التي نقلت. طيب قال نحو يقوم، يقوم وأصله يقوم كما شرحنا، ومن مواضعه أولا الفعل المعتل العين وهو الأجوف. نحو يقوم وأصله يقوم، وحتى لو لم يكن ثلاثيا مثل يعني يزيد عليه حرف آخر مثل، وأقام يقيم أصله أقوم يقيم، ومفعل مفعل مفعل كلها، وهي هذه تمثل المصادر الميمية واسمها الزمان والمكان، فتح العين وكسرها، وكذلك تمثل اسم المفعول من غير الثلاثي. فهذه من المعتل العين نحو مقام، لا مقام لكم لا مقام لكم، قرئت بالوجهين. وأصله مقوم، نفس الشيء، أنقل حركة الواو إلى القاف الساكنة ثم اقلبها ألفا لتتناسب مع الفتحة فتصير مقام. ومقيم أصله مقوم كذلك نفس الشيء، لأنها من قام يقوم في الأصل مزيد عليها حرف ثم اسم فاعلها مقيم، فنقول مقوم. أنقل الكسرة إلى القاف تصير مقوم، سكنت الواو إثر كسر فنقلبها ياء لتناسب فيقال إيش؟ مقيم. إذن نلاحظ أن في بعضها لا نحتاج إلا إلى إعلال بالتسكين فقط، وليت الشيخ اقتصر عليه هنا من باب التسهيل، لكن لعله من باب الفائدة ذكره، لكن في رأيي أنه لو كان اقتصر على إعلال بالتسكين صرفا لتسهيلا على المبتدئ وتفريقا له بين النوعين لكان أسهل عليه، لكن لا إشكال بما أن الشيخ ذكره نذكره أن التعليل الإعلال قد يكون إعلالا بالتسكين فقط مثل يقول وتتحول إلى يقول، هنا مجرد إعلال بالتسكين، وقد تكون خطوة أخرى بعدها إعلال بالقلب بعد الإعلال بالتسكين. وثالثا وإفعال واستفعال، مصدرين معتلي العين، إفعال مصدر أفعل يفعل إفعالا الرباعي، واستفعال مصدر استفعل يستفعل استفعالا السداسي. حين هذان الفعلان إذا كانا معتلي العين مثلا واو أو ياء فحينئذ سيحصل فيهما نفس الإعلال. لماذا؟ لأنك ستقول مثلا أقوم يقوم إقواما إقواما، الواو متحركة والقاف ساكنة، أنقل هذه الفتحة إلى ما قبلها فتصير، طبعا سنقلب الواو لأجل أن تتناسب مع الفتحة فتصير إقام، ونعوض عنها التاء في النهاية، نحذف هذه الألف ونعوض التاء، إحدى الألفين قد اختلف العلماء في أيهما المحذوفة الأولى أو الثانية، فنحذفهما ونعوض، نحذف إحدى الألفين ونعوض عنها تاء في النهاية فتصير إقامة. لاحظ إقوام إقام بألفين هكذا، احذف الألف وعوضها التاء في النهاية تصير إقامة. نفس الشيء أنار ينير إنارة أصلها إنوارا مثل إكراما، ثم أنقل حركة الواو إلى النون واقلب الواو ألفا فتجتمع ألفان إنار، ثم احذف إحدى الألفين وعوض عنها التاء تصير إنارة. نفس الشيء في استفعال، فتقول مثلا استنارة، نفس الشيء، فتقول مثلا استنار يستنير استنوارا، أصلا استنور يستنور استنوارا مثل، طبعا في بعضها لم يحصل في هذا الفعل شذوذا عن القاعدة وهو فصيح وهو في القرآن، مثل استحوذ عليهم الشيطان، استحوذ يستحوذ استحواذا هكذا سمعت، هذه خرجت عن القاعدة ولزمت الأصل، فكذلك هذا مثلها استنور يستنور استنوارا مثل استحوذ يستحوذ استحواذا، ثم حصلت فيها الإعلالات السابقة فصارت استنار يستنير استنوارا أصلها، أنقل ثم أقلب ثم أحذف وعوض فتصير إيش؟ استنارة. هذا معنى قولي نحو أقام إقامة وأصله أقوم إقواما واستقام استقامة وأصله استقوم استقواما، فحصل فيه الخطوات التي ذكرناها، نقل ثم قلب ثم حذف وتعويض. رابعا ومفعول من الثلاثي المعتل العين، كذلك مفعول الأصل فيه أن يكون على وزن مفعول من الثلاثي، مثلا مضروب منصور مقتول مثلا مفهوم معلوم، فإذا كانت العين معتلة سيحصل فيها هذا، مثلا قال يقول فهو مقول، مقول على وزن مفعول، كذلك الواو هذه الأولى عليها ضمة وما قبلها ساكن صحيح، أنقل الضمة إليها تصير مقول بواوين، فاجتمع ساكنان احذف احداهما تصير ايش احدهما فيصير مقول. ومصون نفس الشيء اصلا مصون، وهكذا قال هذا اذا كان واويا، تمام. فتقول مثلا من الثلاثين المعتل عين نحو مقول اصله مقول، ومصون اصله مصون، ومروم مثلا اصله مروم، وهكذا. طيب واما اذا كان يائيا فسيكون اصله هكذا مبيوع، مبيوع، وهنا ينقل تنقل إيش الأصل أن ننقل هذه الضمة إلى ما قبلها، وحينئذ تظل الياء إيش ساكنة والواو، وفي النهاية يستقر على الياء ويحذف إيش الياء الواو. هذه لغة جمهور العرب، ففي الياء يبقون الياء ويتصير إيش مبيع هكذا، يعني كأنهم يكسرون لمراعاة الياء ولا يحذفون الياء بل يحذفون الواو الله أعلم، فتبقى إيش مبيع ومكيل مثلا ومهيب مثلا وهكذا. وبعض العرب يبقون على الأصل يقولون مبيع ومخيوط ونحو ذلك، أما جمهور العرب يقولون مبيع ومخيط، أصله مبيع. أخيرا من أنواع الإعلال الثلاثة الإعلال بالحذف، هو حذف حرف من أحرف آوي كما هو واضح من الكلمة لعلة تصريفية، هناك سبب تصريفي مثلا كالتقاء الساكنين، ونحن عندنا إذا التقى ساكنان سبق أنه إذا كان صحيحين كسر الأول، وأما إذا كان معتلين فيحذف الحرف العلة، قد سبق هذا، فهذا مما إذا كان في كلمة واحدة يكون سببا لحذف هذا الحرف، مثل قول مثلا، فنقول إيش احذف هذه الواو تصير قل، بيع الياء ساكنة والعين ساكنة من أجل أن فعل الأمر يبنى على ما يلزم به، فاجتمع ساكنان فنحذف حرف العلة فنقول بيع وهكذا. قالوا من مواضيع، أولا حذف الهمزة من مضارع أفعل ووصفه المبدوء بميم، نعم أفعل مثل أكرم مثلا وأنزل وأخرج وأدخل وأسلم، هذا لو نلاحظ أصلا نحن الفعل المضارع كيف نصوغه، نأتي بالفعل كما هو ونضع قبله حرف المضارع، ليس كذلك؟ مثلا خرج نقول يخرج ونسكن الأول ونأتي قبله بحرف المضارع، دخل قل يدخل مثلا، استخرج طبعا همزة الوصل هذه تحذف لأنه فنقول إيش يستخرج وهكذا. طيب على هذا كان القياس أن نقول في أفعل يؤفعل مثل دحرج يدحرج، وهذا هو الأصل، فكان الأصل أن يقال يؤكرم أكرم يؤكرم، ومؤكرم في اسم الفاعل، والاسم المفعول نقول مؤكرم، هذا هو الأصل. وقد سمع هذا الأصل الشاذ في بعض أبيات العرب، فقال فإنه أهل لأن يؤكرم، هذا أصل شاذ مهجور، أما لكن العرب تخفيفا حذفوا إحدى الهمزتين اكتفوا بواحدة، حذفوا الهمزة عفوا، فبدل يؤكرم قالوا يكرم مباشرة، وبدل تؤكرم ونؤكرم وأكرم للثقل هذا حذفوا إحدى الهمزتين فقالوا يكرم وتكرم وأكرم ونكرم. كذلك من اسم الفاعل المفعول بدل مؤكرم ومؤكرم قالوا إيش مكرم ومكرم، حذفوا هذه الهمزة، وإلا الأصل كان أن يقال مؤكرم ومؤكرم هكذا، لأن اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي يصاغ على صيغة المضارع، ولعل هذا قد سبق، مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة. طيب وأيضا حذف ثانيا قال وحذف فاء المثال، المثال سبق أنه هو الفعل المبدوء بواو أو ياء والغالب الواو، قال لك حذف فاء المثال الواوي يعني الحرف الأول من مضارعه وأمره، إذا كان هناك مثلا مثال وواوي يعني الفاء هو واو، ففي الماضي يكون مذكورا، تقول مثلا وعد وقف وقص مثلا ونحو ذلك، لكن إذا في المضارع والأمر نحذف هذه الواو، لاحظ وعد يعد وقف يقف، مثلا قلنا وقص قصته دابته تقص وهكذا، ولهذا قال نحو وقف فيقال يقف وقف، هذا إعلان بالإيش بالحذف، يقولون وقعت الواو بين عدوتيها ثم طرد الباب على وتيرة واحدة. قال تنبيه في اللغة حذف سمعي لا يقاس عليه، هذا السبق الذي سبق هو الحذف القياسي الذي له قاعدة، هناك حذف لا يقاس عليه يحفظ ولا يقاس، ومنه حذف الهمزة من فعلي الأمر خذ وكل من أخذ وأكل. قال لك هذا حذف، هكذا سمع العرب يعني لكثرة استعمال هذين الفعلين تكلموا بها هكذا. وإلا مثلهما مثل مثلا أسر فلا يقال فيه سر مثلا، إنما يقال إيش إيسر وهكذا. لكن هنا تخفيفا قالوا خذ وكل ومر من أمره، وحذف هذا سمعي. وحذف الهمزة من اسم الله وأصل الإله، يقول حذفت هذه الهمزة فصارت الله ثم فخم تعظيما الله. وختم الكتاب بباب الإبدال. الإبدال ما هو؟ نذكر أن الإعلال هو حرف علة إلى آخر. الإبدال حرفها دأت موطية كما ذكرنا عن ابن مالك آنفا، فهو تغيير حرف إلى آخر مطلقا غير متقيد بحرف علة. طيب، ويعني قد يكون مثلا حرف صحيح إلى حرف صحيح، أو حرف علة إلى حرف صحيح، هذا أيضا يدخل في الإبدال، لأن الإعلال لابد أن يكون حرف علة إلى حرف علة أو همز كما تقدم، همز أو حرف علة إلى حرف أو إلى بعضه، ما سوى ذلك يسمى إبدالا ولا يسمى إعلانا. ومنه من الإبدال أولا قلب فاء افتعل إلى تاء إذا كانت ياء أو واوا، ثم تدغم في تاء افتعل نحو اتعد من وعد وأصله اوتعد. المثال الواوي نفسه الذي تقدم إذا أردنا أن نصوغ منه افتعل ستصير واوه، وكذلك المثال اليائي لكن الأغلب هو الواوي كما تقدم، ستصير الواو أو الياء قبل التاء. فمثلا وصل إذا أردنا أن نجعله على وزن افتعل ماذا نقول؟ اتصل. طبعا أصلا الواو بعد الكسر تنقلب يعني اتصل. طيب بعد ذلك ماذا يحصل؟ نقلب الياء تاء وندغمها في التاء فنقول اتصل. كذلك وحد مثلا اتحد، الواو قلبت إلى تاء إما يعني الياء أولا أو مباشرة، مهم أنها تقلب تاء فتقول اتحد. من وعد تقول اتعد، من يسر تقول اتسر، من وصف تقول اتصف، فتقلب الواو الياء تاء وتضغم في التاء الى تاء اذا كانت ياء او واوا، ثم تضغم في تاء افتعل نحو ابتعد من وعد واصله ابتعد. ثانيا وقلب تاء افتعل، الان الكلام في الاول المساله الاولى كان عن الفاء وهنا عن التاء. التاء هذه اذا كانت الفاء حرفا من احرف الاطباق، معروفه احرف الاطباق في التجويد وهو جزء من علم اللغه، نقول إيش والقراءة أيضا، فنقول أحرف الإطباق هي الصاد والضاد والظاء والطاء والظاء. هذه الأحرف الأربعة إذا كانت هي فاء الكلمة فإن التاء لا تناسب هذه الأحرف لإطباقها وتفخيمها، فبالتالي نقلبها طاء لتناسب. مثلا ضرب إذا أردنا أن نصوغ منه افتعل أصلها أن تقول اضطرب، اضطرب وهذا لا يناسب فنقول إيش اضطرب. اضطر أصلها اضطر فتقلبها الطاء. كذلك الصاد فأصله اصطاد أصلها استاد هذا لأنها من افتعل لكن لا تناسبها فنقلبها طاء فنقول إيش اصطاد. كذلك مثلا ظلم تقول اضطلم القوم أصلها اضطلم هذا أصلها لكن لا يناسب فنقول اضطلم وهكذا. هو مثل قال إلى طاء إذا كانت فاء حرفا مطبقا صاد ضاد ضاء طاء ضاء نحو اصطلح من صلح وأصله استلح هذا هو أصله ثم تقلب تاء طاء لتناسب حرف الإطباق. ثالثا وقلب تاء افتعل إلى دال، هنا أيضا الكلام عن التاء، إلى دال إذا كانت فاءه دالا أو ذالا أو زاين، هذه أحرف الثلاثة أيضا إذا كانت الفاء التي قبل تاء الافتعال دالا أو ذالا أو زاين فإننا نقلب هذه التاء دالا. مثلا ذكر، ذكر هذه فاء وذال إذا أردنا أن نصوغ منها افتعل ماذا نقول؟ أصلا أن نقول إذ ذكر فنقلبها دالا نقول إذ ذكر، وحينئذ يجوز أيضا وجه أخرى منها أن تقلب الذال دالا وتضغمها في الداء، ومنه قوله تعالى فهل من مدكر أصلها مذكر فقلبت هذه دال وهذه دال وضغمها بعضهما فقيل إيش مدكر. ولهذا جاء في صحيح البخاري في الصحيحين أن ابن مسعود قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أظنه هو قال وهذلي مسعود، فقال هل من مذكر؟ فقال من مدكر، قال اصلحه. أو هو يقول أحيانا قرأت عليه هل من مدكر، يعني ينبه أنه وإن كان اللغة يجوز فيها أوجه لكن هكذا قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم مدكر. نعم. وهذا هذه ذال، هذا مثال للذال. الدال مثل دان مثلا، تقول أصله إدان مثلا، فتقول إيش، تقلبها دالا وتضعها في الدال فتقول إدان. ومنه ما ذكر هو نحو إدهن، من دهن دهنا، وأصله إدهن، فتقول تقلب التاء دالا وتضعها في الدهن. وزاي مثلها مثل زانة، إذا أردت أن تصوغ منها فتعالى الأصل أن تقول إزدان، لكن تقلبها دالا وتقول إزدان. كذلك زاد، تقول إزداد ثم تقلبها دالا وتقول إزداد. فهذا نلاحظ هنا قلب التاء دالا أو ذالا أو زين هو إبدال وليس إعلالا، وكذلك قلبها إلى الطاء، وكذلك قلب الواو أو الياء إلى تاء، فإن الواو والياء وإن كانا حرف علة لكن قلبا حرفا ليس من أحرف آوي وهو التاء. وكذلك ما يعرف عند المجودين بالقلب، وبعضهم يسميه الإقلاب. قال رابعا وقلب النون الساكنة إلى ميم إذا وقعت قبل باء، هذا معروف طبعا وهو في تحفة الأطفال وغيرها، نحو من بعد وإن باع ومنبر، ما في أحد يقول منبر، لا تقلب إيش النون ميما ثم تخفى بعد ذلك، لأن أصلا ميم إذا وقعت بعدها باء تخفى إخفاء شفويا، وهنا أيضا كذلك تخفى شفويا إخفاء شفويا. رابعا وقلب بعض الحروف إلى حروف أخرى، هذه آخر مسألة ذكرها وختم بها، في لهجات عربية قليلة، هذه أمور سماعية عند بعض العرب، نحو الكسكسة والكشكشة في كاف المؤنث يقلبونها سينا أو تاء وسينا أو شينا، يقول مثلا رأيتك يقول رأيتك، أو مثلا يقلبونها سينا أو تاء وسين رأيتس. والعجعجة وهي التي ذكر مثالها نحو وهي قلب الياء في آخر قلب الياء المشددة أو المخففة جيما، نحو اللهم اقبل عملت أصلها عملي، وهذا في براعة اختتام من الشيخ لأنه جعل آخر شيء ذكره في كتابه الدعاء بقبول العمل مثالا، يعني ذكره كأنه مثال وهو في نفس الوقت براعة اختتام أنه ختم كتابه بالدعاء بالقبول. ولهذا قالوا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى المتن في آخر يوم من سنة 36 و400، نحن الآن في محرم سنة 47 يعني قبل أكثر من 10 سنوات، و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى عليه تم الصلاة وأكمل السلام. وبهذا نكون بحمد الله وتوفيقه ومنته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، قد أكملنا هذا الكتاب تعليق الميسر عليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا الإخلاص وقبوله، وأن يتجاوز عما فيه من نية فاسدة أو غلط أو خطأ أو غير ذلك، وأن ينفع به ملقيه ومتلقيه إنه جواد كريم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.